السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم صل وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدرس العلمي في رحاب مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم الثلاثاء 30 من الشهر الخامس من شهر جمادى الأولى من عام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، آمين، تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، آمين، وتحفه الملائكة، ويذكر الله الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. إن من الاجتباء والاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في رحاب مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى لينالوا الأجر والاصطفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. أما محمد فهو اسم مفعول من حمد، فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي تحمد، فهو من حمد، فهو محمد إذا كان أحمد، لكن محمد من حمد، نعم، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاث المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمي في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس، وأن اسمه في التوراة أحمد. المصنف رحمه الله لما تحدث في الفصل الماضي عن ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى في هذا الفصل ليشرح هذه الأسماء ويبين معانيها. هذا مناسبة هذا الفصل لما قبله، لما تحدث في الفصل السابق عن ذكر الأسماء وبيانها وسردها، ناسب أن يذكر في هذا الفصل بيان معانيها وشرح هذه الأسماء. فبدأ بالاسم الذي هو أشهرها وأفضلها وأعظمها، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ الآن يبين معنى محمد. أول ما يأتي من المعاني يأتي المعنى اللغوي والاشتقاق، من أين أخذ اسم محمد، وهل هو اسم فاعل أو اسم مفعول. محمد اسم مفعول، من حمد، فهو محمد، ومعنى محمد أي كثير الخصال، أي كثير الخصال التي يحمد عليها. محمد كثير الخصال التي يحمد عليها، خصال الحمد التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرتها هي التي تكون بمعنى اسم محمد. هل محمد بمعنى محمود؟ لا، قال المصنف هنا أن محمد أبلغ من محمود، بل إن المحمود هو الله عز وجل، كما في أبيات حسان المشهورة: وضم الإله اسم الإله، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه في الخمس عند قول المؤذن أشهد، واشتق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. قال المصنف رحمه الله: كان اسم محمد أبلغ من محمود في اللفظ واللغة وفي المعنى. أما في اللغة فإن محمود من الثلاثي المجرد، أصلها من الحاء والميم والدال، بينما محمد زاد التضعيف الذي يأتي هنا للمبالغة وهي كثرة الحمد، وهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. هذا معنى اسم محمد. ثم إن اسم محمد جاء في التوراة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: سمي به في التوراة، وقد مر علينا هذا في الدرس السابق لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو ودينه وأمته في التوراة. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا ما ورد في التوراة عند البخاري رحمه الله. ولهذا تمنى موسى عليه السلام على جلالة قدره ومكانته أن يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لما تبين له من هذا الفضل العظيم والحمد الكثير الذي يحمد به هذا النبي وتحمد به أمته ودينه. وقد ورد في ذلك آثار كثيرة وأحاديث متعددة، منها ما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى لما نزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فيها ذكر هذه الأمة قال يا ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا ربي فاجعلني من أمة أحمد. هذا موسى عليه السلام يقول يا ربي فاجعلني من أمة أحمد. وهذا هو شاهد ما ذكره المصنف رحمه الله من أن اسم محمد لكثرة الحمد والخصال التي يحمد عليها هو ودينه وأمته تمنى موسى عليه السلام أن يكون من أهل هذه الأمة. قال أبو نعيم عقب هذا الحديث، وهذا الحديث من غرائب حديث سهيل، لا أعلم أحدا رواه مرفوعا إلا من هذا الوجه، تفرد به الربيع بن النعمان وبغيره من الأحاديث عن سهيل وفيه لين انتهى، وكأنه بذلك يضعف هذا الأثر. وروي هذا الخبر من كلام ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي حاتم كما في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى يا ربي أجد أمة يعطون صدقة أموالهم ثم ترجع فيهم فيأكلونها بعد. قال تلك أمة محمد، وفي رواية تلك أمة تكون بعدك أمة أحمد. قال يا ربي اجعلني من أمة أحمد. هذا من دلائل فضل اسم محمد وفضل هذه الأمة أن نبيا من أنبياء الله هو كليم الله موسى عليه السلام يتمنى أن يكون من أهل هذه الأمة. ألا ما أعظم منة الله عليكم يا أهل ملتي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو نعيم وهذا الإسناد فيه ضعف. نعم، هذا معنى محمد، وهذا أيضا معناه ودليله لأنه في التوراة، ولهذا حصل غلط من بعض المؤرخين ومن بعض من تحدث في السيرة ومنهم القاسم السهيلي، حيث جعل اسم أحمد في التوراة، والصواب أن اسم محمد في التوراة واسم أحمد في الإنجيل. جمهور الأهل العلم على هذا، وأن محمد هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولكن أبو القاسم السهيلي لما رأى أن أحمد قد يكون أكثر مزية قال إن اسم النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة أحمد، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، وقد غلطه المصنف رحمه الله في كتاب زاد المعاد وفي كتاب جلاء الأفهام، وقال إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد واسمه في الإنجيل أحمد، وهذا الذي دل عليه القرآن. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فدل على أن تسميته في التوراة محمد وتسميته في الإنجيل أحمد. قال المصنف رحمه الله في جلاء الأفهام وقد ظن طائفة منهم أبو القاسم السهيلي وغيره أن تسميته بأحمد صلى الله عليه وسلم كانت قبل تسميته بمحمد، فقالوا ولهذا بشر به المسيح بشر بأحمد لأن اسم أحمد قبل محمد هذا عند أبي القاسم السهيلي وغيره من أهل العلم والصواب العكس وبنوا على ذلك أن اسمه أحمد تفضيل من فعل الفاعل أي أحمد الحامدين لربه ومحمد هو المحمود الذي تحمده الخلائق وإنما يترتب على هذا الاسم بعد وجوده يقول إن اسمه أحمد في التوراة لأن محمد هو الذي تحمده الخلائق وهذا بعد وجوده وفي التوراة كان قبل ذلك غير موجود ولهذا ناسب أن يسمى في التوراة أحمد هذا مذهب أبي القاسم السهيلي والصواب ما عليه جمهور أهل العلم من أن اسمه محمد في التوراة واسمه أحمد في الإنجيل لأن هذا هو الذي دل عليه القرآن قال تعالى عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد واسمه محمد قد اتفق على هذا مؤمن أهل الكتاب مؤمن أهل الكتاب في التوراة وقد ناقش المصنف رحمه الله أبا القاسم السهيلي في هذا الغلط الذي نسب إليه في كتابه جلاء الأفهام بما يكفي عن ذكره هنا نعم إذن هذا محمد هذا اسم محمد وهو الاسم المشهور وقلنا إن ذلك من الثلاثي المضاعف وهو أبلغ من محمود وأبلغ من أحمد لأن محمد هو الذي يحمده الخلائق وأحمد أكثر الحامدين لربه أحمد أكثر الحامدين لربه بينما محمد الذي يحمده الناس وتحمده الخلائق فكأنه بهذا اسم متعد وأما أحمد فهو قاصر على كثرة حمده لربه فيكون محمد أبلغ وأكمل وأفضل من أحمد وكلاهما فاضل نعم هذا ما يتعلق باسم محمد قال رحمه الله وأما أحمد فهو اسم على زينة أفعل التفضيل مشتق أيضا من الحمد وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل أي حمده لله أكثر من حمد غيره له فمعناه أحمد الحامدين لربه ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يساغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه نعم على كل حال المصنف رحمه الله هنا أورد بحثا لغويا مطولا في اسم أحمد خلاصته أن اسم أحمد على زينة أفعل التفضيل أحمد من غيره يعني أفضل من غيره في حمده لربه سبحانه وتعالى وهو مشتق من الحمد فهو حامد وأحمد بل إن أحمد أبلغ من حامد لأن أحمد أكثر في صيغة أفعل التفضيل فلما تقول فلان أفضل من فلان أو أحمد من فلان أو أكرم من فلان تأتي بصفة عامة ثم تخصه بأنه أفضل من غيره، ولهذا جاء أحمد على صيغة أفعل التفضيل. وهل هو بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول؟ أطال المصنف الكلام في هذه المسألة، وأن مذهب البصريين أنه على بمعنى الفاعل، ومذهب الكوفيين بمعنى المفعول، وذكر البصريون أنه لازم، والكوفيون ومنهم الكسائي، وقد رجح المصنف مذهب الكوفيين لأن مذهب الكوفيين أوسع من مذهب البصريين في هذه المسألة، ولهذا رجح المصنف رحمه الله هذا القول بأن أحمد يكون بصيغة أفعل التفضيل مشتق من الفاعل، وأيضا يشتق من المفعول، وهو أيضا يجوز أن يكون لازما ومتعديا. وأفعل التفضيل وأفعل التعجب هذه من ما تنازع فيه أهل اللغة بين مدرستي البصريين والكوفيين، وقد توسع الكوفيون في ذلك أكثر مما توسع أهل البصرة، ومنهم الكسائي، ورجح المصنف ما ذهب إليه. ولكل أدلته في مبحث اللغوي ليس هذا مجال التفصيل فيه، لكن خلاصته ما ذكرته، وأنه يجوز صوغ اسم أحمد من اسم الفاعل، ويجوز أيضا من فعل الفاعل والواقع على المفعول. والدليل السماع، الدليل السماع، وهي مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وقد استدل على هذا ببعض أقوال العرب، ومن التعجب من فعل المفعول وأنه جائز قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم: فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك محبوس ومقتول من خادر من ليوث الأسد مسكنه ببطن عثر غيل دونه غيل. والشاهد فلهو أخوف، أخوف هل هي على وزن الفاعل أو على وزن المفعول؟ الصحيح هنا أنها على وزن مفعول، يعني مخوف، وليس النبي هو الخائف. وقلت لكم إن هذه مسألة تنازع فيها البصريون والكوفيون، والكوفيون في هذا لهم شواهد، والبصريون لهم شواهد، ومذهب الكوفيين أوسع في هذه المسألة، واستدلوا بكثرة كلام العرب في ذلك نظما ونثرا. والبصريون قالوا إنه من اسم الفاعل، وما ورد في اسم المفعول فهو من باب الشذوذ، وقد أجاب على ذلك الكوفيون بمنع حمله على الشذوذ، لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم وهذا غير مخالف لذلك. فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. نعم. والمقصود، ثم قال رحمه الله: فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه، أحمد الناس على رب أحمد الناس لربه، وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بأن يحمدوا فيكون كمحمد في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر، فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى. نعم، أراد المصنف رحمه الله هنا أن يفرق بين محمد وأحمد. ما الفرق بين محمد وأحمد؟ قال المصنف رحمه الله: تقدير أحمد على قول الأولين اللي هم البصريون الذين قالوا إن من صيغة الفاعل أحمد الناس لربه، وأنه جعل اسم أفعل التفضيل أف أحمد الناس لربه، وعلى قول هؤلاء الكوفيين أحق الناس وأولاهم بأن يحمد. فانظر عند الكوفيين أوسع في الدلالة في المعنى، يجوز باسم الفاعل ويجوز باسم المفعول، فيكون كمحمد في المعنى، بينما أحمد لها خصوصية. والفرق بين أحمد وأحمد ومحمد أن محمدا كثير الخصال التي يحمد عليها، اسم محمد كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد لها معنيان: إما أن يكون أكثر الحامدين لربه، أو أنه يحمد أفضل مما يحمد غيره على اسم المفعول. فمحمد في الكثرة والكمية، فمحمد في الكم، وهنا في أحمد في الكيس والصفة. فمحمد يحمد أكثر مما يحمد غيره عددا، كثير خصال الخير كثرة وكمية، بينما أحمد أبلغ في الصفة وفي الكيفية، أكثر الناس حمدا، أفضل الناس حمدا، أعظم الناس حمدا، وإن لم يكن بالكثرة. فالكثرة في محمد وأحمد في الكيفية، هذا الفرق بين محمد وأحمد فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى. ثم أراد هنا أن يستدرك على كلام البصريين أن أحمد على معنى الفاعل فقط، وهو هنا أورده على مذهب البصريين وأضاف مذهب الكوفيين على المفعول أيضا، لأنه لو كان على اسم أفعل فقط باسم الفاعل لناسب أن يكون حماد، أن يكون الحماد أكثر من أحمد. أيهما أبلغ، حماد ولا أحمد؟ حمد. أحمد، لأن أحمد فيها أفعل التفضيل، يحمد أكثر مما يحمد غيره، أي كثير الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، هو الذي يحمد أو هو الذي يحمد من البشر، فيكون بهذا كمحمد، لكن محمد في الكمية والكثرة، وأحمد في الصفة والكيفية. هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله. قال: فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحماد، كما سميت بذلك أمته، فهي أمة الحمد لكثرة حمدها. والمصنف رحمه الله اللي هو الحافظ ابن القيم يرجح هنا مذهب الكوفيين، لأن مذهب الكوفيين أوسع، يأتي على اسم الفاعل ويأتي على اسم المفعول. نعم، والله تعالى أعلم. وأيضا وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم. وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضاها حال المسافر، كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان وعليه التكلان. حسن. يعني المصنف رحمه الله ذكر أيضا من الفوارق بين اسمي محمد وأحمد وما يتفقان فيه، يتفقان في أنهما جميعا اشتقا من الحمد والأخلاق المحمودة والخصال والشمائل التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد. إذن قول فإن هذين الاسمين يعني محمد وأحمد اشتقا من الحمد، وأحمد هو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصاله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين. وقد أشبع المصنف رحمه الله هذا المبحث في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وكل هذا المصنف ذكره في حال السفر. قال ما ذكرناه هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته، لأنه لا يخفى على شريف علمكم أنه ألف كتاب زاد المعاد وهو في طريق سفره إلى الحج، وهذا من همته رحمه الله، وجزاه خير الجزاء على ما قدم لهذه الأمة من هذه الكتب النافعة في حال السفر، فكيف بحال الحضر. نعم. إذن هذا ما يتعلق باسم محمد واسم أحمد. الثالث، وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره، لم يشركه فيه غيره. أحسن. هذا هو الاسم الثالث من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتوكل. فما معنى المتوكل وما دليله ومصدره من السنة؟ المتوكل من التوكل، وقد أسهب المصنف رحمه الله في كتابه أيضا زاد المعاد وأيضا في جلاء الأفهام في بيان هذا الاسم، وناقش أقوال العلماء في حقيقة هذا الاسم، وأيضا من الكتب النافعة في هذا المجال كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين عند الكلام عن منزلة التوكل، وأن أفضل المتوكلين وسيد المتوكلين وأعظم المتوكلين على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التوكل حقيقة مركبة, التوكل حال مركبة من مجموع أمور, لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنها سبعة أمور أو سبع درجات من درجات التوكل, متى ما حققها العبد كان متوكلا على الله. إذ ليس التوكل كلاما يقال أو حقيقة تدعى, وإنما لابد أن تتوفر هذه الدرجات السبع. الأولى المعرفة بالله وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته, وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه على في مقام التوكل وفي درجة التوكل, المعرفة العلم. الدرجة الثانية ربط الأسباب بالمسببات, لأن التوكل فيه سبب وفيه مسبب, ولهذا لا يمكن أن تقول مثلا أنا أريد الولد لن أتزوج أنا متوكل على الله, هذا ما يمكن. فإذا لابد في التوكل من ربط الأسباب بالمسببات, وهذه الدرجة الثانية. فإن من نفى الأسباب نفى حقيقة التوكل, وتوكله مدخول. فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ما يمكن تنام في البيت وتنزل وتنتظر الرزق ينزل عليك من السماء, لابد أن تسعى وتبحث عن الرزق. ولكن من تمام التوكل عدم الركوع للأسباب, وأنت خارج من بيتك لطلب السبب تتوكل على الله تبارك وتعالى وتقطع العلائق عن الخلائق في هذا الباب, وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد ضمن لك الرزق وأنت عليك أن تبذل السبب. إذن حال قيام القلب بالأسباب والمسببات هي الدرجة الثانية في مقام التوكل. الدرجة الثالثة رسوخ القلب. رسوخ القلب بمعنى أنك تعتقد في قلبك حقيقة التوكل, وليس بمجرد ذكر اللسان أو تقول أنا متوكل. ولهذا الناس إما معتمد على الأسباب وهذا غير متوكل, وإما يدعي أنه متوكل وهو متواكل لا يأخذ بالأسباب. والصواب رسوخ القلب في التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا يستقيم التوكل إلا باستقامة القلب, ولا يستقيم القلب إلا بقوة الإيمان وسلامة التوحيد لله وخلوصه من الشرك. أن تدعي أن أحدا عنده رزق من دون الله, هذا والعياذ بالله من الشرك, وهذا نقص في التوكل. وإنما العباد أسباب, وإنما الأسباب والمسببات بيد الله تبارك وتعالى. نعم. الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله. شو الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل, والرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها, بل يخلع السكون إلى الأسباب من قلبه ويركن إلى مسببها وهو الله تبارك وتعالى. الدرجة الخامسة حسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الذي يخرج من بيته يحسن الظن بأن الله سيرزقه يرزقه الله، والذي يسيء الظن بربه يؤتى من قبل سوء ظنه بربه. إذن أنا عند حسن ظن عبدي بي، فعلى قدر حسن ظنك بالله ورجائك له يكون حسن توكلك عليه. ولهذا فسر بعضهم التوكل بأنه حسن الظن بالله. نعم. درجة السادسة الاستسلام. الاستسلام بمعنى استسلام القلب لله تبارك وتعالى وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته عنه. الدرجة السابعة درجة التفويض. التفويض، تفويض الأمور كلها لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله في مدارج السالكين: وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو تفويض الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ هذه درجات التوكل وحقيقته، وهذه كلها بدرجاتها السبع قد توفرت في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل المتوكلين. ولهذا سمي المتوكل، المتوكل على الله سبحانه وتعالى. ودليله ما في البخاري، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله عبدي ورسولي. سميته المتوكل. من الذي سمى النبي المتوكل؟ هو الله سبحانه وتعالى. دليل ذلك ما ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، وأن اسمه في التوراة المتوكل، ثم ذكر عددا من صفاته، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح. هذا ما ذكره البخاري رحمه الله في اسم المتوكل. ولهذا ناسب مع هذه الصفات والأسماء والمسميات والخصال في المتوكل أن يكون اسمه المتوكل. ولا أحد أبلغ ولا أفضل ولا أعظم منه توكلا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهو أحق الناس بهذا الاسم. أحق الناس باسم المتوكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يتوكل توكلا. لو توكل بعض الناس فإن درجات التوكل السبع يكون في بعضها نقصا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كملت عنده هذه الدرجات والمراتب السبع في التوكل على الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وهو وأما الماحي والحاق. وهو قرأتها وهو. نعم. قرأتها. وهو أحق الناس بهذا الاسم، وإن تسمى غيره بالمتوكل فلا يصل، لأن التوكل نسبي أيضا، توكل تام وتوكل ناقص بقصور بعض درجات ومراتب التوكل. لكن من حقق التوكل أكمله هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توكل على الله في اسمه، توكل على الله في المسمى، توكل على الله في المعنى، في الصفات، في إقامة الدين، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في أيضا الاطلاع بمهام الرسالة والنبوة والبعثة، فقام بها خير قيام متوكلا على الله لا يشركه فيه غيره. يعني لا يشرك أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التوكل إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه وحد الله لا لم يشرك به في شيء من درجات التوكل. قال المصنف رحمه الله: توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره، ليس لأحد من البشر أن يشرك ويشارك النبي عليه الصلاة والسلام في صدق توكله، فله في التوكل درجات الكمال والجلال والجمال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم. الآن هذا الاسم الثالث محمد وأحمد والمتوكل، أتى بأربعة أسماء جاءت في حديث جبير بن مطعم. قال رحمه الله: وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم. فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي به النبي ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصائبة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمحى الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسيرة الشمس في الأقطار. هذا الاسم الرابع وهو الماحي، ما دليله وما معناه؟ أما دليله فقد ورد في البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال جبير بن مطعم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. إذن هذا الدليل والمصدر وهذا المعنى، معنى الماحي الذي يمحو الله به الكفر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كفارا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فمحى الله به الكفر، ولم يمح الكفر والشرك بأحد كما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بعث وأهل الأرض كفار، فيهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فيهم عباد الأوثان وعباد الأصنام كما كان الكفار يعبدون الأصنام أو الأوثان من الأشجار من الأحجار من البشر من المطاعم وغير ذلك. والفئة الثانية اليهود الذين غضب الله عليهم، والثالثة النصارى الذين ضلوا. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصابئة دهرية الذين يؤمنون بالدهر، الذين يقولون: لا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الصابئة أو المجوس عباد الدهر لا يعرفون ربا ولا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء ولا بالنشور. وآخر أيضا عباد الكواكب، عباد الشمس، عباد النار، وفلاسفة لا يعرفون أهل كلام، لا يعرفون الشرائع، شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يقرون بها. هذه حال وبيئة المجتمع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فمحى الله ذلك كله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنار الله به القلوب وأحياها بالتوحيد بالإيمان بالعلم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. إذن امحى الكفر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إلى أي وقت امحى؟ امحى إبان البعثة، ثم بعد ذلك ظهرت ظواهر وخرجت الفرق وظهر الشرك من جديد والكفر، ولا يزال الكفر والشرك بالناس إلى اليوم. فنعمة التوحيد نعمة عظيمة، يجب عليك أيها العبد الموحد أن تحمد الله عليها، وأنك على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في محو الكفر الذي محى الله به بمحمد وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حتى ظهر الله، حتى أظهر الله الدين، وبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الآية الأخرى: وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله، دين اليهود، دين النصارى، دين المجوس، الفرق الضالة، وهكذا. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم محي الكفر وولد ونشأ التوحيد لله تبارك وتعالى، وبلغ دين التوحيد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولا ينافي هذا أنه في أعقاب الزمن وفي أيام الفتن يخرج من يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الكفر والعياذ بالله، ويدعو إلى أحزاب ضالة أو دعوات مخالفة للحق. فليحذر المسلم من كل دعوة تخالف دعوة التوحيد ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم، من دعوات الكفر، دعوات الضلال، دعوات الجاهلية، الشعارات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. الاسم الخامس. الخامس. وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، وهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. نعم، هذا الاسم الخامس وهو الحاشر، ودليله حديث جبير ابن مطعم قال: وأنا الحاشر. الحشر معناه الضم والجمع، الضم والجمع. يقال هذا في الأمور الدنيوية، ويقال أيضا في الأمور الأخروية: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم. وكذلك في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. نعم، فالحشر هو الضم والجمع، ومنه سمي يوم الحشر، يوم الحساب، يوم الجزاء، لأن الناس يحشرون، يجمعون، يضمون في هذا الموقف العظيم. والحاشر هنا الذي يحشر الناس على قدميه، لا يحشر الناس إلا بعد أن يحشر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يحشر صلى الله عليه وسلم، وهو الحاشر، بمعنى أن الناس يحشرون بعده، فكأنه إمامهم ومقدمهم وأولهم في الحشر، ولا يتقدمه غيره، يحشرون على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. وحينما ينفخ، حينما ينفخ في الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفزع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قوله الذي يحشر الناس على قدمي أو قدمي، يجوز الوجهان، على أثري، المراد به على أثري يعني أنا أولهم وهم لي تبع، أي أنه يحشر عليه الصلاة والسلام قبل الناس، وهو الموافق لقول في عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى يحشر الناس على عقبي، العقب أيضا في القدم، والعقب معناه من يعقبه الناس، ولهذا ورد في القرآن الكريم وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني من يعقبونه، وهنا معناها الحاشر الذي يحشر الناس عقبه أو بعده أو على قدمه أو على قدميه أو على أثره عليه الصلاة والسلام، ومنه العاقب. نعم. والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم. إذن هذا اسم الحاشر والعاقب. الحاشر ذكرنا معناه، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالقدم في قوله يحشر الناس على قدمي، طبعا في آيات الصفات وأحاديث الصفات إذا جاءت نثبتها على حقيقتها، سواء كانت لله عز وجل وقد جاء ذكر القدم، وقد جاء ذكرها أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن المراد به الزمان، في الزمان أي وقت قيامي على قدمي بظهوري علامات الحشر، إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة. قال المصنف رحمه الله وأما العاقب معناه واضح، الذي جاء عقب الأنبياء آخرهم خاتمهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا بعض الزملاء سألنا في الدرس الماضي عن تسميها بالعاقب، هل يجوز أحد أن يتسمى بالعاقب؟ الجواب أن هذه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، الماحي والحاشر والعاقب والمقفي. نعم، العاقب هو الذي جاء عقب الأنبياء، فليس بعده نبي، ختم الأنبياء، ليس بعده ولا عقبه نبي، العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم، خاتم النبيين آخرهم، ولهذا سمي العاقب. العاقب على الإطلاق إذا قيل العاقب فهو النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء عقب الأنبياء، جاء بعقبهم، يعقبهم، آخرهم، خاتمهم، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل، وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت، فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا أيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في حديث جبير بن مطعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا المقفي، بصيغة الفاعل من قفى يقفو. نعم، الذي قفى على آثار من تقدمه، يعني الأخير الخاتم قف به الله على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفة في أصلها اللغوي مشتقة من القفو، قفا يقفو، قفاه يقفوه إذا تأخر عنه أي جاء بعده. ومنه الإمام قبل المأموم، والمأموم يأتي في القفا من الإمام يعني يتأخر عنه، يتأخر عنه. ومنه قافية الرأس مؤخر الرأس، مؤخر الرأس، وقافية القافلة آخرها. نعم. ومنه قافية البيت وقافية القطيع وأيضا القاصية، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني القافية اللي في آخر شيء ليس بعدها أحد. فهذا المعنى اللغوي، والمراد هنا بالمعنى الشرعي الذي قف الله به على آثار من سبقه من الرسل فلا يعقبه أحد، هو آخرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. يجوز المقفى بمعنى أن الناس تقفو أثره صلى الله عليه وسلم، لكن هنا المقفي أبلغ فيما يتعلق بقفوه للأنبياء وأنه آخرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. لكن لا يشكل على المقفى أن يدعي أحد أنه يقفو النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة، فليتنبه لهذا لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله وخاتم النبيين. المهم أيها الإخوة في مجال معرفتنا بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ما الفائدة، ما الأثر التربوي الذي يأتينا في مجال معرفتنا بأسماء؟ هذا سؤال مهم جدا. أما محمد وأحمد فهذا لا شك يعني فيما يتعلق بالاقتداء وتسمية الأبناء بمحمد وتسميتهم بأحمد، هذا من أفضل التسميات. كذلك الإكثار من الحمد لله تبارك وتعالى لأنها مشتقة من كثرة الحمد وكثرته، أو أيضا كيفيته في عظمه وأنه أبلغ الحمد وأفضل الحمد. ويأتي في مقام المتوكل تحقيق مقام التوكل لله عز وجل اقتفاء بالمتوكل صلى الله عليه وسلم. فنقف الموقف الصحيح في تعاطي الأسباب، والموقف الصحيح بين في عدم تعارض الأسباب والمسببات الذي ظل فيه كثير من الناس اليوم. ثم كذلك هذا العلم بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدلنا على العمل والاقتفاء والاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أكثر الحامدين لربه سبحانه وتعالى وأعظم المتوكلين على الله، فما بالك بنحن الضعفاء. يجب أن نحقق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في التخلق بهذا الخلق العظيم في مجال التسمية، في مجال التسمية في اللفظ، وفي مجال تحقيقها في المعنى وجانب الاقتداء. وأما الحاشر والعاقب والماحي والمقفي فإنها تتعلق بدلالات خاصة بها، كما في العاقب والحاشر في ختم النبوة، وكذلك المقفي، وأيضا الماحي الذي يمحو الله به الكفر فيدفع الإنسان المتبع للحبيب صلى الله عليه وسلم المحقق لدرجة المحبة التي قال الله فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أن يسلك طريقه صلى الله عليه وسلم في الاتباع، في اتباع السنة، والحذر من البدع والمخالفات التي يقع فيها كثير من الناس اليوم، إما لجهلهم أو غلوهم بالجناب المصطفوي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولا بالجفاء، بالجفاء والترك وعدم الاتباع وقلة مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أبواب كثيرة في الجانب التربوي في الاقتداء، في جانب المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فليست المحبة ادعاء ولا أقوالا ولا شعارات مزعومة، وإنما هي حقائق، أفعال، شمائل، منهج يسير عليه المسلم. وكذلك إذا تبينت له السنة، بعض الناس قد يجهل السنة ثم تبين له السنة ويستدل له بالأحاديث الصحيحة في أشياء يقصر فيها ومع ذلك لا يبالي. هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمينا بأسمائه، ليس في يوم ولا في لحظة ولا في ليلة، وإنما على الدوام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.